قال له على أي الأحوال فكروا فيها. فجالي الدكتور محمود مك وحكى لي القصة. فقلت له لا، أحسن ما يكتبش تقرير بالرفض لأن إحنا كلنا هنقف ضده وأنا على رأسه. طب إيه الحل؟ فهو محمود مكي اقترح، قال إن إحنا نعمل حل وسط، إنه ينسحب من اللجنة يعتذر لكثرة أشغاله وصحته ويترك الأمر لمحكم آخر. أنا الحقيقة تقبلت هذه الفكرة وقلت كويس، لكني لم أكن أعرف إلى أنه شوق ضيف من غير أنا معمل حسابي كان فيه نية سيئة أو نية مبيتة، لأنه هو لما انسحب وصى أن اللي يجي مكانه عبد الصبور شهيد. بس فهو بالشكل ده يعني ما كتبش تقرير رفض صحيح، لكن خلى غيره يكتبه، مش يخليه رفض بس، لا يخليه تكفير. بس وكذا دخل عبد الصبور شاهين، وكان عبد الصبور شاهين داخل من الأول على أساس إنه يطين الدنيا. لأن هو ما كانش من ضمن اللجنة الأولى اللي تشكلت. لا عبد الصبور شاهين ما كانش. ده دخل بعد اعتذار شوق ضيف عن استكمال التقرير. فجابوه. منين عرفت راح شوق ضيف برضه؟ وعلشان ما يبانش بنعس التصويت او في الراي الاخير ان شوق ضيف رفض ترقيه واحد من قسمه. ما في برضه ماليش بالقبليه. انا مش حرف التقرير واحد من القسم بتاعي. تانية هي حساسة شوية، بس عايز اسمع رواية حضرتك ليه. اولا يهمك اتفضل. بس قبلها في حاجة جزئية صغيرة ملهاش علاقة بالكتاب يعني ولا الموضوع. في بداية التسعينات لما حصل موضوع تسجيل رسالة الدكتوراه بتاع علي مغروب، هل حضرتك مين؟ مرة قلت لو مش عايزين تسجلوها في قسم فلسفة نسجلها عندنا في قسم عربي؟ مش عارف عن ايه؟ رسالة الدكتوراه بتاع علي مبروك. لما اتمنع يعني تسجيلها، اتمنع اربع دورات وحاجات بالشكل ده، انت حضرتك قلت، هل ذكرت مرة ان لو مش هتسجلوها عندك في قسم فلسفة احنا نسجلها عندنا في عربي؟ اظن كده، لان كان انا مش متذكر بالظبط، بس انا فاكر كده، لانه يعني انا كنت شايف انه ملكلب يعني، طب ما نشوف لها صرفة تخش في قسم عربي. ايوه طيب. وعلى اساس ان انا كان موقف في الكلية ان احنا نسيب للشباد الحرية. ايوه وما نصادرش عليهم بالعقول المصدية دي. ايوه طيب. المسألة الاخيرة هي مسألة الفتور اللي حصل في العلاقة بينه وبين الدكتور ناصر. ده بقى مش فتور، ده تحول يمكن الى نوع من الخصام الحاد. ده كان سببه الست ابتهال. انا في يوم لقيت الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق، وبيقول لي يا دكتور جابر ناصر ده صاحبك. قلت له ايوه. قال لي واحنا عايزين ننقذه من براثن المتعصبين الاسلاميين. قلت له طيب ايه المطلوب؟ قال لي ان يكتب بيان كده يقول فيه انه راجل مسلم وانه هو بيشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وانه يؤكد اسلامه بصوره واضحه وصريحه. قلت له حاضر. فانا رحت قلت هذا الكلام لنصر. فنصر قال لي حاضر ما عنديش مانع. وكتب بيان فعلا. وانا خدت البيان منه وديته للدكتور حسين كامل بهاء الدين. فالدكتور حسين بهاء الدين قرا البيان وما عجبوش. قال لي اللي مش بيقول فيه يا جابر ان انا مؤمن وان انا راجل مسلم وبشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده ايه دي اهم حاجه في الموضوع. قلت له والله يا سيدي يعني ولا تزعل، انا اظن انه ناصر هيزعل من الحكايه دي. قلت له ممكن تقول كده في البيان، تضيف في البيان بخط ايدك كده كده. ما اظنش يعني ان ناصر هيزعل من ده. فهذا حدث. واخد بالك؟ وبعدين رحت مكلم ناصر. كان في هذا الوقت تداخلت قصه اخرى. انه كان في واحده نائبه في البرلمان الاردني كانت اسمها حاجه كده توجان. ايوه كده. وانها ايه هي اعترفت بانه بالاسلام. فهم يعني ايه اخذوا الاعتراف ده على انه كان اقرار منها بانها كانت من قبل ذلك كافره. واستغلوه أسوأ استغلال. فعلى هذا الأساس ناصر قيل له لا اوعى تكتب ده. اوعى تكتب ده. وبقت المسألة كأنها ايه تحدي. يعني ليس من سلطة أحد أن يجبر أحد على أنه يقول لا إله إلا الله. المهم أنه البيان يا سيدي انا اخذت نسخة الى اخبار الادب الى جمال الغطاني في الاخبار. جمال الغطاني سافر وساب لهم البيان عشان ينشروه. وبعدين قال لي ناصر ان هو لانه مش موافق وتعصب في التليفون وقال لي ان ده غلط ومش عارف ايه والكلام. قلت له حاضر ولا تزعل نسحب البيان تاني. ففعلا سحبت نسخ البيان من جميع الجرائد. لكن للاسف النسخه اللي خدها جمال الغطرني اداها له في الاخبار وسافر على الاقصر. وادور على جمال الغطرني لم اجده. والنسخه اللي هي بتاع الاخبار دي راحت خارجة من سيطرتي. وللأسف الأخبار طلعت تاني يوم وراحت إيه نشر الحكاية دي. واستغلها بقى بعضهم على إن الأستاذ نصر بيتوب ومش عارف إيه والكلام ده. فزعل نصر مني جدا جدا. وللأسف تدخلت الست ابتهال ونصر بيكلمني راحت خطفة مني سماعتي التليفون. وراحت موجهه لي كلمتين ثلاثة جرحين أنا اعتبرتهم إهانة. لأنه الابتهال دي في آخر الأمر هتعرفوا بقى قد إيه. فأنا زعلت وسكت بقى. والمهم إنه بدأت العلاقة تبقى فيها توتر معه. طبعا هو عارف كويس قوي إنه المسألة تمت بحسن نية وإنه الورقه اللي اتسربت دي الاخبار لجريده الاخبار كانت ورقه من 10 نسخ وقدرت اخدهم كلهم ما عدا دي فلتت. وهذا يدل على حسن النيه في المساله. لكن المهم انها ايه طلعت. فاللي حصل يا سيد الفاضل انا توقفت بعد ما ابتهال قالت لي اللي قالته ده بشكل حاد وجارح. أنا قررت ما أكلمهاش. ناصر ده يعني صديق عمري. إنما بتهيألي ده أنا ما أعرفهاش إلا لما أتجوزها. فهي باعتبارها زوجته خلاص أكلمها في هذه الحدود وخلصنا. حتى انا اديت تعليمات لمكتبي ان لما هي تطلبني ما اردش عليها، ارد على ناصر على طول. بس فالمهم مرت الايام وهو كان على علاقة أبوة عميقة ببنت المرحومة سهى. سهى كانت بتروح له تطمن عليه. فآخر مرة كانت هي سهى تطمن عليه، فهو قال لا ده احنا مسافرين بكرة. انت رايحين فين يا عم؟ والبنت بتسأل ببراءة. فقال لا هنروح نصيف شوية في شرم الشيخ. أتى بي هو كان الكلام ده كله سنة 95. الكلام ده بقى أتى بي هو كان بيستعد مثل السفر لشرم الشيخ عشان يستجم. لا ده هو كان رايح أسبانيا. على أساس هو الأستاذ زين العابدين فؤاد عن طريق مراته قدروا يدبروا له وظيفة في هولندا، وانه يطلع مع ابتهال. هي كان عندها منحة شهرين ثلاثة في اسبانيا يقعد معاه، وبعد كده يطلعوا على هولندا. فعمل ده، وعلى هذا الاساس انا بقيت عارف ان نصر او زيد موجود في هولندا. بس فانتهت مش موجود في هولندا، اسف، متصور ان ناصر حامد ابو زيد موجود في منطقه على البحر بيصيف. أيوة. او بيستجم. فاذا بجمال الغيطاني يقول لي ده انا وصلته للمطار وسلمت عليه. وصلت المطار. ايه يا جمال؟ المطار القاهره. انا الحقيقه صعب عليا جدا بقى، انت بعد العشره الطويله دي بتخبى عليا انك انت مسافر. فيعني تركت هذه الحادثة في نفسي بعض المرات. ومرت الأيام وفوجئت بأنه بيتحول إزائي في نوع من العدوى لي. وطلعت موضة أن أنا بشتغل مع السلطة وبتاع السلطة مش عارف إيه. وانا طبعا انا كان يركبني عفريت او ان حد يقول الكلام ده. الكلام ده كان متذكر في الجرايد بقى او في الحوارات. بس فاخدت موقف يعني الصامت الذي لا يرد. الان فوجئت في يوم من الايام بانه بيكتب مقاله، كنت انا في امريكا، بيكتب مقاله عن اللي بيبيعوا نفسهم للسلطه. والمقاله فيها تصوير لشخصية تكاد تكون شخصيتي. فأنا الحقيقة لما قريت هذا الكلام استأت جدا، وللأسف إن هذا الكلام جرح بنتي بقى اللي هي كانت بتعتبره أبوها، وقالت لي أنا مش هكلمه تاني. هو كان مفروض يفهم إن أنا ليه أبين، فهو لما يمشي مع أي واحد فيهم كان يشتكمهم بالاثنين، وخصوصا ان مفيش حق. وانا لا كنت يعني عبد من عبيد السلطه ولا راجل من رجال السلطه في اي يوم من الايام. فبس زعلت وانقطعت العلاقه بقى. لا بقيت اكلمه ولا ابعت اسال ولا هو يسال. انقطعت العلاقه. وبقى في نوع من مش الايه، لا خصومه ولا، لكن نوع من الانقطاع. طبعا كان عاد حاول بعض ولاد الحلال انهم يشوهوا الحكاية وينقولوا لي كلام وحش على لسانه او العكس صحيح انا متخيل، لكن ولو هي كانت حالة انقطاع وخلاص وصمت. وهو المرة دي اللي كتب المقال الحوار ده في اخبار الادب ما كررهاش الحقيقة. يبدو ان هو نفسه حس بانه ايه اخطا فيه. فالمهم يا سيدي مرت الايام واتقابلنا في اسبانيا وانا حاولت اقول له ايه حكايتك بالظبط. سنة كام تقريبا؟ كنا بعديها يمكن بسنة على طول. وقبل ما اروح امريكا حتى. لان في السنة التانية كنت رحت امريكا. استاذ زائر. حاولت اقول له ايه مصر الحكاية فيه ما تيجي نتفاهم يا فكان غاضبا. خلاص. سألته على غضب وما اتكلمتش. قلت سيب الرجل يهتم. وانقطعت العلاقة بيننا. وطبعا ما عادش في اي حاجة لا رسائل ولا مكالمات ولا سلام ولا تحية ولا حاجة خالص. لكن مش في حالة تنابز ولا يعني خصومة ايه رأي كده حالة انقطاع وخلاص. وهو يعني بعد كده الحقيقة يعني التزم بالصمت هو زي ما انا التزم بالصمت. مرت الايام يا سيدي وهو عارف ان انا جات لي نقطة في المخ وان انا بعمل عملية قلب في فرنسا. وان انا حالتي الصحية خطرة جدا. انا اصلا حكاية السنوات دي زفت. ايوه بس بحاول اقرب انا. فالمهم اصل معروف قوي يعني ممكن اجيبها لك من حتى من سكرتاريتي. انا جات لي جلطه المخ ورحت فرنسا سنه كام؟ اظن حاجه سنه 2000 ولا بتاع. المهم يا سيدي كنت انا نايم في المستشفى فببص لقيت مصر بيتكلم في التليفون. واضح ان هو لما قالوا له انه جابر عنده قلب وجلطه في المخ وبتاع قال لك ده احتمال يموت. فواضح بقى ان كل التاريخ الطيب اللي بينا راح منفجر في مخه وصحاه. فلقيته بيتكلم بلهفه ومش عارف ايه. طبعا هذه اللهفه وانا في حاله المرض ولسه برضه ما كانش حالتي مطمئنه قوي. خلاص مسع كل حاجة. وعادت بقى العلاقة زي ما هي بشكل تدريجي بقى. بس مع طبعا عادت لغاية ما خف مخاطر المرض. وبعدين رحت عملت مرة تانية في فرنسا. برضه هو كان بيسأل الحقيقة. انا عرفت انه كان في حاجة عنده فبدأت اسأل. وبعد كده كانت مكتبة اسكندرية عاملة حاجة فاخدت بعض بالحضن بتاعه. لكن بعدها بقى يعني كنا بنتصرف بشكل بقى مختلف. انه احنا الاثنين اتغيرنا. وانه على كل واحد انه يقبل الاختلاف اللي دخل على شخصية صاحبه بحكم الظروف اللي مرت بيه. يعني هو بقى راجل قاعد في هولندا واستاذ في جامعة اوروبية وله علاقات وصداقات مختلفة عن العلاقات والصداقات اللي هو طرف فيها. هو عايش في هولندا وانا عايش في مصر. فبقى في حياة مختلفة. لكن بقى لما نتقابل في مؤتمر او بتاع بتبقى العلاقة بقى زي ما هي. كل ده لغاية ما ايه وبشكل طبيعي كده من غير ما نحس رجعت المشاعر الدافئة تاني ورجع الود الى اخوه. كان هو لما يجي يعني انا فاكر اخر مرة جاء القاهرة قبل ما ودي كانت آخر مرة بشوفه فيها. عمل حاجات غريبة جدا. إنه جالي مكتبي في المركز القومي للترجمة. وأنا عايزك تجمع لي كل المحلوية. قلت له حاضر. فجمعت له كل المحلوية. عايز يشوفه. وانا بتصرف بانه هو راجل يعني وحشوه بتاعه، وانا اقدر عن انا حركتي اوسع من حركته طول عمرين على فكره. هو قليل الحيله في الحياه العمليه، وطول عمرنا كنت انا اللي يعني سريع في الحركه، وهو استبدل بيا يطر ابتهال لانها اسرع في الحركه. فرحت جايب له كل اخواننا اللي في المحل وقعد معاهم وبقى فرحان بيهم، وخدتهم كلهم ورحت عزمتهم على مطعم. ولا تتخيل قد ايه كان سعيد. وبعدين انا عايز اشوف احمد، وعايز اشوف ولاده، احمد ابني، وعايز اشوف فلان، وعايز اشوف فلان. واصر حتى انه مش بس يجي للبيت، لا ان هو بقى كان خد الفيلا دي وانه يعزمنا على العشاء في الفيلا. ورحنا وكان فرحان بينا جدا، وكنت انا ومرات محمد صالح الله يرحمه وسعد الكفراوي ومراته ومحمد واحمد ابني ومراته، وكان يعني محتفي بينا احتفاء هائل. ولما كنت مودعنا يا اخي، وفعلا دي كانت اخر مره يعني نشوفه فيها كأسرة. بس ممكن يكون عندك خلفية عنه، لأن هو اتذكر إن هو احتفى بمصر وذكر أكثر من مرة. لا أنا معرفش، لأن أنا ما حضرتش أصلا الاعتزالية، لأن أنا بسبب إن شو الضيف ده كان هو السبب فضلت علاقتي بيه سيئة إلى أن توفي. وهو الله يرحمه كان عارف وكان يحاول يتقرب إلي بكل الاشكال ويفكرني، ويعني يحاول يوصل لي رسائل كده ان هو مش المسؤول وبتاع، بس انا اعتبرت هو المسؤول. وبغض النظر بقى ان علاقتي تبقى فتره بنص تتعلق ما تتعلقش، بس فضل في دماغي ان الراجل ده اسهم في ارتكاب جريمه. بس حضرتك ذكرت ايضا ان هو كان له يد في موضوع محمد صلاح في الموضوع. لا صحيح الكلام ده اللي قالوا لي المرحوم شكري عياد، وان فعلا واحد من التقارير اللي اثار المشكله في حاله محمد خلاص الله في كتابه بتاع التصوير الفني في القران، واحد من التقارير السلبيه كان تقرير شوبيس. وهذا الكلام قالوا لي شكري عياد، وفي لهجة تأنيب انتوا هتفضلوا طول عمركم عبطوا ما انتوش عارفين شو الضيف ده ايه. فهو شكراية كان عارفه من زمان. طبعا. طيب انا مش عايز اتعب حضرتك اكتر من كده، وانا لا اتفضل انت اللي بتدفع التليفون، انا بس بسمعك. لا انا بس مش عايز اتعبك صحيا، التليفون مفيش مشكله. لا يا راجل ما فيش مشكله، كمل كمل اسئلتك لو عندك. طيب انا في حته مهتم بيها، بس هي مش هتظهر في الكتاب مش عشان الكتاب بس. ايه حته بقى؟ ايه التلاقح الفكري بينك وبين مصر ابو زيد؟ لان انا قريت شغلكم انتوا الاثنين وتجربه الحياه كمان لفتره طويله في حته تلاقح فكري بينكم انتوا الاثنين، مهمه جدا انها تندرس، واتمنى ان في المستقبل ان انا ادرسها. يعني مثلا اللي انت كتبته حضرتك عن مفهوم النص في المقاله اللي انت نشرتها في ابداع عن مفهوم النص، وهو كتب براءه التراث وهدسه النقد الحداثي. في في مسألة زي ما تقول مثلا إيه، هات وخد ما بينكم أنتم الاثنين فكريا من خلال دراستك. طبعا طبعا طبعا مهمة جدا جدا جدا إنها تندرس. بس خد بالك من حاجة، هو نصر ده تلميذي واحد، احنا اوريدي كنا اصحاب في المحل، وبعدين نصر كان متوقفة دراسته عند المرحلة بتاع دبلوم صنايع، وبعدين هو ياما كان بيفكر ياخد ثانوية عامة من منازله، فانا شجعت على ده بشدة وتحمس فعلا ودخل ثانوية عامة ونجح. وانا يعني قعدت اتعب وادور لغاية ما هو دخل كلية الاداب ولقيه الواسطة، ولقيت انه يتنقل من المحلة لبوليس نجدة العجوزة. اسمها ايه الدكتورة بتاعت الانجليزي؟ اسمها منى ايه؟ كان اسمها نادية. نادية نادية عيد. نادية عيد. نادي عايز الله يخليها بقى ويمسيها بالخير لو كانت عايشه. كان هو رئيس المصلحه، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للاتصالات السلكيه واللي هي السلكيه. كان راجل اسمه عيد كده، نسيت اسمه ايه. المهم فنادي عيد دي تسببت في انه نصر ده يتنقل في اليوم الثاني، لان ابوها قالت لابوها بالليل، ابوها راح المصلحه طلع قرار نقل السيد نصر في نفس اليوم، لدرجة ان نصر عادي يكلمني ويتخانق معايا، لانه انت تتنقل ازاي؟ طب وهيجيب شقة منين ومش عارف ايه؟ لكن ومع ذلك بمصادفات طيبة جدا كل حاجة اتدبرت. كان لنا واحد صاحبنا اسمه رشاد واخد شقة في بين الصراحة اللي هو قاعد فيها نصر دي، ورشاد ده اتنقل المحلة فهيسيب الشقة، فعرفناه بصاحبة البيت وخلص وراح واخد الشقة. فالمسألة اتحلت بشكل غريب جدا جدا وواقي جدا. ايوه. وبعدين دخل نصر الكلية وانا كنت فعلا بدرس له. ايوه يعني مادة النقد العربي درستها له. بس كده بقى هو كان بيساعدني في الدكتوراه ازاي؟ انا كنت اقرا الكتب واعمل حسين على النصوص اللي عايزها تتفيش، يعني تتنقل على فيش كارد. ونصر كان بينقلها بخط ايده، مساعده ليا في الدكتوراه. فده بقى معناه ايه؟ ان اللي انا بقراه بيقراه يعني اوتوماتيكلي. وبعدين ما نتناقش في ده كله. فبدات الافكار تبقى ايه؟ متشابهه. وفي خط واتجاه واحد. وبعدين هو كان نفسه يشتغل في النقد على فكره، مش في الدراسات الدينيه، ويمشي في الخط اللي انا ماشي فيه. ولما جه اجبروه على الدراسات الدينيه، هو في اخر الامر اختار برضه البلاغه والنقد، لانه لما اختار قضيه المجاز عند المعتزله والتاويل عند ابن عربي، دي كلها قضايا ادبيه برضه، بس المادة مادة دينية. فعلى هذا الأساس هو كان ماشي في الطريق اللي أنا سبقته فيه، بحكم إن أنا متخرج قبله. وطبعا من خلال العشرة والصداقة الحميمة جدا، وبعدين إحنا كان بينا نوع من الكيمياء الغريبة، يعني كنا نقعد بالساعات نتناقش ونسيين بعضنا، ننسى الدنيا والناس ونقعد نتناقش. وهو نصري يعني انا ما اعرفش انت قعدت معاه ولا لا، يعني لما يعني تعنى يأنس اليك او تطول بينكم العشرة تلاقيه حديثه ممتع وعاجبه، وبعدين يعني انت تدي هو ياخد هو يدي وانت تاخد وهكذا. وانا اظن ده السبب. يعني طبعا هو ذكر اختياري لموضوع المجاز كان بتأثير من رسالة الدكتوراه بتاعت حضرتك الإشارات بدور ما هو كان صحيح صحيح صحيح. طيب في نقطة أخيرة بالنسبة للموضوع ده، الدكتور عبد العزيز الأهلاوي شفته من الماجستير قال يعني بيتكلم على حماسة الدكتور ناصر والسعي إن هو يكسر حماسة المحتاجة للسياسية وكده، قال ممكن نتيجة لنشاط الباحث السياسي. لا لا لا لا لا لا، وبعدين انا مش فاكر ان عبد العزيز قال نشاط البحث السياسي. يمكن نشاط البحث عندك التسجيل؟ عندي التسجيلات بتاعت الماجستير. هو ما قالش النشاط السياسي بمعنى نشاط سياسي، بس حماس السياسي اهتماماته السياسية يمكن حماس السياسي لكن هو عارف ان ناصر كان محسوب على فصائل اليسار بشكل عام. لكن ما كانش له اي نشاط تنظيمي في الفتره دي. نعم؟ لم يكن له اي نشاط تنظيمي في الفتره دي. لا، هو عمره ما دخل حزب على قد انا معنى عارف. بس هو كان عنده، كان زي كده ميول يساريه، وكان في اخر الامر ضد سياسات السادات. زي ما كلنا كنا ضد سياسات السادات. بس هو الدليل البسيط ان السادات طردنا كلنا. بس هو حصل تعامل نقلي، يعني ما بين الميول الاخوانيه اللي كتبت عليها قبل كده في المحل. الميول الاخوانيه دي توقفت مع المرحله الثانويه. يعني بعد انتهاء المرحله الثانويه ودخوله في الطريق الادبي وقرايته بقى وتاثره بصلاح جاهين وصلاح الصبور، دخل لمعترك اليسار وثقافته، ساب الميول الاسلاميه واصبح هي جواه كده كجزء من التكوين. لكن حتى لما جه مدرسه اسلاميه يعني في عنده التراث بتاعه الديني، بس هو خلاه يعني ايه بصله بعقليه زي ما انا قلت بقى، بصله بعقليه اعتزاليه وكان عايز يعمل اعتزال معاصر. فعمل ايه مزج بين اليسار الليبرالي وبين الاصول الاخوانيه، فكانتش ممكن تطلع غير يعني عند حسن عرف. بس ده بعد ايران طلعت في تحت اسم اليسار الجديد. هي ناصر طلعت، انا سميتها ندى اعتزال معاصر. في نقطة كمان عايز استرجعها من حضرتك، ممكن يكون عندك معلومات على مسألة بقى خروج الموضوع التأهيل وقرار الجامعة من داخل الجامعة وخارج الجامعة. أنا عندي ملاحظة، درست كل الصحافة في الوقت ده، من أول واحد الموضوع كان فهم الهريدي في مقالة له في الأهرام في يناير 24 يناير قبل قرار الجامعة بشهرين أو شهر ونص. خروج الموضوع هو شوف خروج الموضوع ما كانش فهم الهريدي. هو فهم هويدي كان سبب من اسباب يعني تشجيع عدم الترقيه. طبعا فهم هويدي كان متصل بناس زي عبد الصبور شاهين وغيره، فطبيعي جدا هو بيتكلمه وبتاع بيقول اذا انا عندي واد كافر انا هسقطه او اتقرب بإرسابه مثلا الى الله. فكان ناصر كتب مقالة برد في أظن على فهم الودي، ففهم الودي رد عنيف وقال فيه ما معناه بقى ده راجل خيبان وإنه يعني في الغالب اللجنة مش هتلاقيه وكده. وده كان أول إشارة إن الراجل ده مش هتلاقيه. إنما اللي فتح الموضوع هو اسمه ايه ده؟ لطفي الخولي. لطفي الخولي لما كتب كتاب الجامعة ولا كتاب الشيخ مش عارف ايه؟ جامعة القاهرة وكتاب سيدي. أيوة طبعا هو فتح الباب للحوار. احنا بقى للأسف كنا ما بنعرفش الواقع المصري، لأنه من الردود اللي جات كان واضح ان ردود ذات الطبع الديني اكتر بكتير، وكان واضح ان اليمين الديني او الاخواني او التيارات الاسلامية اصبحت ذات النفوذ الاقوى في المجتمع من غير ما حد ينتبه. يمكن لو كان اي حد درس اللي حصل في طريقة مصر والحوار اللي دار على صفحات الاهرام كان لازم يعرف ان الغلبة ما كانتش للليبراليين ابدا، الغلبة العددية كانت لتيارات الاسلام السياسي. وانا اظن ده كان بداية الخسارة وبداية التشجيع بقى الى الانتقام من الراجل ده. خروج التقارير للنفس الكون هي اتنشرت بعد كده برضه في القاهره وفي الشيخ علي. انا مجمع الحاجات دي كلها، بس خروج التقارير ذاتها لازم يكون لها مصدر. لان التقارير خرجت مننا امال احمل وعن قلب الودام. احنا كنا فاكرين ان احنا هنكسب الراي العام معاه، بس احنا كنا غلطانين. كان الرأي العام هو اوريدي متجه إلى تيارات الإسلام السياسي. وهو السادات ده لما اتقتل، هو أصلا قبل ما يتقتل ماديا كان اتقتل معنويا بتيارات الإسلام السياسي، بس احنا ما كناش عارفين نقرا المشهد. احنا كنا لسه مستنيمين لفكرة ان اليسار ده هو الايه اللي ما فيش غيره في الساحة تنظيميا يعني ولا بشكل عام؟ لا ثقافة عامة، ثقافة عامة. لكن هو مرتبع ما كانش له تنظيم ولا له مشاهد زي الاخوان مثلا. لا هو عمر نصر ما كان في تنظيم. لا لان طبعا ال ال ال ال في ناس كتيره جدا هي لا عرب اللي كتب دكتور ناصر ولا عرب اللي تعمل، هو شافوا لطفي الخولي بيدافع عنه يبقى ده عدوين بالظبط وهجموه على هذا الاساس. وكذلك برضه بالظبط وفي ناس شايفين الاسلاميين بيهاجموه فيقول لك ده تبعنا. ايوه فهي خدت الحكايه كده من عند الطرفين، ولا حد قرا ولا حاجه. حد قرا هذه المشكله يعني. انا متاكد ان غالي شكر الله يرحمه ما قراش. يعني هو طب كل النشر بتاعه في الوقت ده كان بيحصل في الاهالي والادب المصري. جمال انا مضطر بقى اوقف لاني عندي ضيوف وهيمشوا. أنا شاكر جدا. خليها مرة تانية نبقى نكمل. إن شاء الله، أنا متشكر جدا. يلا. العافية يا جمال. مع السلامة. مع السلامة حضرتك.